فأذن لهم أن يحملوا أموالهم على إبلهم وخيولهم وحميرهم، كل ما يستطيعون حمله ويحملون، لكن البساتين والدور وما إلى ذلك لا يقدرون على حمله. فكانت فيئا أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والفيء لا يقسم قسمة الغنائم، الغنيمة تقسم على المجاهدين المقاتلين الذين حضروا الوقع وخاضوا المعركة، تقسم عليهم كما قسمها الله عز وجل. خمس للرسول صلى الله عليه وسلم والفقراء والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين الذين حضروا الوقعة. أما الفيء فهو عائد إلى الله ورسوله، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكيف قسم الرسول بني النضير؟ المهاجرون الذين جاءوا من مكة ونزلوا بالمدينة لا يملكون شيئا، إخوانهم من أهل المدينة قاسموهم أموالهم بساتينهم. فمن هنا أعطى الله الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين شيئا من تلك البلاد، وهم تنازلوا عما أعطاهم إخوانهم من الأنصار. وما عدا ذلك فهو تحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه في مصالح المسلمين، ومنها الجهاد، وينفق على أسرته ومن إليه. أما بنو قريظة فهم الذين خانوا عهدهم ونكثوا وعدهم وقبلوا الاشتراك في حرب الخندق في غزوة الأحزاب. فلما خانوا عهدهم ونكثوه ونقضوا معاهدتهم، ما إن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر من الخندق وعاد المؤمنون بعد حصار دام 25 يوما، ما إن وضعوا السلاح حتى نادى جبريل الرسول يا رسول الله أوضعتم السلاح؟ نحن ما وضعنا السلاح. فإلى بني قريظة فأعلن الرسول التعبئة العامة على الفور وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومشوا جنوب المدينة فطوقوهم وحاصروهم وهم في حصونهم وآطانهم، وأخيرا رضوا بأن يحكم فيهم صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فحكمه فحكم فيهم بما حكم الله به من فوق سبع سماوات، وهو أن يقتل مقاتلوهم وأن يسبى نساؤهم وذراريهم، وكان رجالهم قرابة 700 ونيف، فأعدموا في المناخة في طرف المسجد واحدا بعد واحد، وما رضي أحدهم أن يدخل في الإسلام، آثروا الموت على النجاة والجنة لذنوبهم السابقة. فما فعل الرسول بأموالهم؟ قسمها على المجاهدين إذ ما كانت فيئا. هذا الذي يريد البخاري أن يقوله، قال كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه التي تنتاب صلى الله عليه وسلم إما في الجهاد وإما في الضيفان وإما وإما. فساق الشيخ الحديث الآتي فقال حدثنا عبد الله بن الأسود حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يجعل النبي يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه. أنس ابن مالك يقول: كان الرجل من المهاجرين يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعطي الرسول 10 نخلات 25، والرسول يوزع على المهاجرين، حتى افتتح قريظة والنضير، فكان ذلك بعد ذلك يرد عليهم. كما قلت لكم، من أعطى شيئا أيام المحنة أو الأزمة يأخذ ما أعطى، رد عليهم أموالهم، لأن الله فتح عليه فأعطى المهاجرين من بني قريظة ومن بني النضير. ثم قال الشيخ: باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. هذا حديث طويل وقصة طريفة نعيشها الليلة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتركوا صلى الله عليه وسلم، من أجلها ندرس السنة في هذه الليلة. المفروض أن واحدا منا يصلي على النبي 1000 مرة في هذه الليلة، لكن منعنا، محرومون، ما عندنا وقت نجلس نصلي على النبي 100 مرة على الأقل في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلموا أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، لا تفهم أنك تمتن وتعطي مجانا، يضاعف لك الأجر 10 مرات. وما قيمة صلاتك بالنسبة إلى صلاة الله عليك؟ لا مناسبة. فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ: بركة الغازي. نعم، الغازي المجاهد له بركة في ماله في ولده، ما يحرمه الله بركة الجهاد، وتبقى حتى في أحفاده، وسوف تشاهدون. قال: بركة الغازي في ماله حيا وميتا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر أيضا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة بن الزبير عن شيء؟ هشام بن عروة بن الزبير جده الزبير، وجدته أسماء بنت أبي بكر الصديق. هل حدثكم أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أخيه؟ قال وبدأ يحدث: لما وقف الزبير يوم الجمل، لما وقف الزبير يوم الجمل، وما يوم الجمل، لما حدث الذي حدث واستشهد عثمان في بيته، إذ تجمع على المدينة الغوغاويون والماديون، زحفوا من الشرق والغرب، من مصر ومن العراق من الشام، وهي صنيعة اليهود والثالوث. صاحوا في وجوه التابعين وتابعيهم بأن الخليفة يوثر بالمال بني عمه، يستند الوظائف إلى بني أمية، وتعرفون الإعلامات الآن أصبحتم عالمين بالإعلام والجرائد، فهيجوا الذين إيمانهم ضعيف ما شاهدوا الرسول ولا عرفوه، وحاصروا المدينة وكان بلاء لا يوصف. وأخيرا تمكنوا من ذبح خليفة في بيتي والمصحف بين يديه. عباد المادة إلى اليوم والله كأنك تراهم، إذا تعلقت هممهم بالمادة نسوا كل شيء، لا يعرفون فضيلة ولا يعرفون واجبا ولا فريضا، وإنما وتهزهم الأغاني والأكاذيب والدعاوى. فانقسمت الأمة قسمين، علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية الخليفة الذي كان في الشام أيضا نيابة عن عثمان، وأصبح المسلمون مشطورين شطرين. فعائشة أم المؤمنين رأت أنها تذهب بنفسها لتوقف هذه الفتنة اعتزازا بأنها أمهم وحب نبيهم، فإذا وقفت بين الصفوف انتهى القتال، وخرجت على الجمل ووقفت. وها أنتم تسمعون، قال لما وقف الزبير يوم الجمل، أي جمل الذي كانت عائشة عليه تريد أن تفصل بين المتقاتلين قبل أن يحتدم القتال وتنطلق نار الحرب، ومع هذا الخادعون والماكرون قاتلوا الزبير. بعدما مد علي يده إليه وقال أتذكر لما قال قاتل ابن صفية في النار، أنت ابن صفية عمة الرسول الذي يقتلك يا زبير في النار، وصدق علي وعاد وترك القتال، وجاءوا خبيث من المدسوسين المادين فقتل وهو نائم رضي الله عنه وارضاه. وإياكم أن تسمعوا وتقرأوا التاريخ الإسلامي، فإن أصابع الثالوث الأسود عبثت فيه وهول التهاويل لا تعقل ولا تقبل أبدا. إن كان ما ترجع إليه أرجع إلى كتب السنة التي تحمل الدين عقيدة وعبادة وشريعة، أما التاريخ فقد شوهوا لطفوا إلى الآن يكذبون فيه. ونواصل حديثنا مع الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمته. قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، هذا ولد عبد الله أكبر أولادي، دعاني فقمت إلى جنبه قبل أن يبتدي القتال، ما تم قتال بعد، فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، فإنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. المظلوم من هو؟ ذاك الذي يعتقد أنه مظلوم. من هو الظالم؟ ذاك الذي يعتقد غير أنه ظالم. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يجب أن نعتقد أنهم كانوا متأولين وكانوا طالبين للحق ولحماية الإسلام والوقوف إلى دعوة الإسلام، فما كان قتالهم للمادة الرخيصة، لكن الذين جاءوا من غير أصحاب رسول الله هم الذين قاتلوا للمادة للدينار والدرهم لسوء فهم وعدم بصيرتهم وعدم كمالهم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قاتلوا مضطرين إبقاء على بيضة الإسلام وحمايتها، فما منهم إلا وهو في الجنة القاتل المقدور. وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير قبل أن يقع ما يقع والرسول حي، قال قاتل ابن صفية في النار. هل قتل الزبير صحابي؟ والله ما قتل صحابي. والآن عبد الله بن الزبير يحدثنا كيف أوصاه أبوه، قال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأرى إلا سأقتل اليوم مظلوما بكرامة من كرامات أولياء الله، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. ونعم قتل مظلوما، خرج من الصف وعاد إلى منزله فاغتاله مغتال بالليل. وإن من أكبر همي لديني، وإن من أكبر همي يا عبد الله لديني، عليه ديون فادحة. ما سبب هذه الديون؟ يجيئها الرجل ويقول يا عم يا صاحب رسول، يا حوي رسول الله، عندي هذا المليون ضعه عندك أمانة. يقول الزبير لا، الأمانة تضيع، أخذه سلفة قرضا أستقرضه منك فيصبح في ذمتي. أما إذا وضعته أمانة، إذا ضاعت الأمانة ما تعطى شيئا. فكان قد استودعه الأصحاب ملايين، سوف تسمعون، ما يقبل وديعة أو أمانة، يقول إذا ضاعت ما أنا مسؤول عنها، لكن خليها في ذمتي، ضعها مثلا دينا علي قرضا سلفة، تبقى صاحب حق تطالبني وتأخذ حقك. فهمتم هذه النكتة ولا لا؟ لأن من ائتمنك أمانة واستودعك وديعة، إذا ما فرطت لا تعطيه شيئا، قضى وقدر، احترقت، أخذت منك. إذا وضعت في مكان حصين مصان وضاعت لا شيء عليك، بخلاف الدين في ذمتك، ضاع أو لم يضع أنت مسؤول. فكان رضي الله عنه إذا جاء الرجل بالمال ليودعه عنده ويقول سجل علي دينا. قال وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقى ديننا، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا يا عبد الله؟ يسأل، أفترى يا بني ديني يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ يسأل ابنه عبد الله. فقال يا بني بع مالنا، بع يا والدي مالنا فاقض ديني. نعم الزبير هو القائل، يا بني بع مالنا الذي هو لنا واقض ديني بعد البيع. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، أوصى بالثلث للفقراء والمساكين لمشاريع الخير، وثلث الثلث لأولاد عبد الله، إخوان عبد الله متساوين وما عندهم أولاد، فأوصى بثلث الثلث. هو ثلث له حق، لكن أخذ من الثلث ثلثه وجعله لأولاد عبد الله لأنهم لا يرثون ما دام أبوهم حيا، لا يرثون، فما حرمهم، فجعل لهم ثلث الثلث بوصيته قبل أن يموت بساعات رضي الله عنه. قال وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه أي بني عبد الله بن الزبير، قال يعني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل وزاد زائد بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، ذلك الثلث لولدك. أولا سدد الديون، الأصل عندنا التركة، أول ما نبدأ نسدد الدين، فإن بقي شيء نخرج الوصية الثلث، فإن بقي شيء وزعناه على الورثة. إذا مات المؤمن أول ما يخرج من تركته ديونه، فإن استغرقت المال انتهينا، بقي شيء ثلث الباقي إذا وصى بالثلث، إذ كانوا يوصون بالثلث في أموالهم لمشاريع الخير، المستشفيات، المدارس، المساجد، الأربطة، الجهاد، كما كانوا الثلث أعطاهم الله الثلث. هذا الثلث جعل ثلثه لأبناء وأولاد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. قال فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات، أولاد عبد الله بن الزبير، وازى بعض بني الزبير، عبد الله أنجب، أصبح أولاده كأولاد أبيه في الكثرة. قال وكان بعض ولد عبد الله قد وازى موازاة أو ساو أو قارب بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول، فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت منه، إن عجزت منه عن شيء فاستعن عليه مولاي، يا بني إن عجزت عن تسديد الدين وبقي ما سدد استعن على قضائي بمولاي. من مولاه؟ الله. من يقول هذه الكلمة؟ من يعرف الآن منا؟ فاستعن، يطلب العون، استعن عليه مولاي. واسمع، اسمع ماذا حصل، أعانه الله وإلا لا؟ حاش لله أن يتوكل عليه عبد ويخلفه ويضيعه، والله ما كان. ولكن كيف نتوكل عليه وإيماننا مهلهل، لا نور فيه ولا بصيرة ولا. أما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه وإلا لا يكفيه. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه، خائف أن لا تسدد ديونه ويحبس دون باب الجنة من أجلها. يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت منه عن شيء فاستعن عليه مولاي. قال أي عبد الله فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال والله ما دريت لما قال استعن مولاي، فسألته فقلت من مولاك؟ قال الله. ذي كافية. قال أي عبد الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي. يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير رضي الله عنه في ذلك اليوم ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة. الغابة عندنا في المدينة معروفة، روحوا شوفوها أو زوروها، وإحدى عشر دارا بالمدينة، لأن الودائع يشتري بها أراضي يشتري بها نعم دور حتى لا تضيع، ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه، اسمع السبب كيف أصبح مدينا مع هذه الممالك والأملاك. قال ابنه وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة أي الضياع، وما ولي خراجا قط الزبير ما ولى قسمة خراج القيام عليه ولا جباية خراج كذلك ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فيأخذ مع المجاهدين، أما هو ما تولى قسمة مال ولا خراج ولا إمارة. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000 2,200,000، وهذا المبلغ الآن بنك أمريكا الدينار كان له قيمته، إذن ما كانوا يعرفون كلمة مليون، هذه عصرية يقول 1,000,000 هذا المليون، لكن قال لحظة. قال فوجدت نشوف. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدت 2,200,000. قال فلقي حكيم بن حزام، هذا موقف آخر، فلقي أي عبد الله بن الزبير بعد استشهاد والده حكيم بن حزام، عبد الله بن الزبير لقيه عبد الله ابن لا نعم حكيم ابن حزام لقي عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ هذا جاي يسدد دين الزبير، ها؟ ما هو أخوه أبدا، أخوه في لا إله إلا الله في الإسلام. فقال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال فكتمه، جحد أي عبد الله ما قال، فقال 100,000 يستنطقه. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه، لما قالوا 100,000 قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذا المبلغ حتى تسددوه. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت 2,200,000 ما هو 200,000 فقط، 2,000,000 و100,000. قال حكيم: ما أراكم تطيقون هذا يا أبناء الزبير، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. من بعثه هذا؟ مولى الزبير. من بعث حكيم؟ مولى الزبير. فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70,100,000، 170,000 اشتراها، فباعها عبد الله بن الزبير 1,600,000، 1,600,000 اشتراها والده 170,000. كذا بكم بيعت؟ 1,600,000. هذا لأن مولى الزبير هو الذي يسدد. قال: ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. عبد الله أعلم في المدينة للناس، من كان له على الزبير حق فليوافنا، يحضر معنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فاتح إفريقيا، وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركتها لكم. كرم هذا! ماذا؟ إن شئتم تركتها لكم. كم من مئة؟ 400,000 دينار. إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا، ما نسمع. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، اجعلوها في آخر ما تعطون. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة من الغابة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى هنا. قال: فباع منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. باع عبد الله الغابة فقضى دينه كله وأوفاه، وبقي ماذا؟ وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية رضي الله عنه وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير، عثمان بن عفان والمنذر ابن الزبير بن العوام وابن زعمة. فقال له معاوية: كم قومتم الغابة؟ كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100,000. قال عمر بن عثمان: قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. إخوانه الآن فرغنا من الدين، اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضيه. أين يعيشون هؤلاء؟ قالوا: سددت الديون يا أخانا، اقسم بيننا الباقي، نحن أبناء الزبير بنات وبنين. قال: لا والله إلا بعد 4 سنوات وأنا أنادي في الحج في الموسم، من كان له على الزبير دين فليوافنا لنقضيه. وبالفعل بعد 4 سنوات وهو ينادي أين نحن؟ قال لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة. كم نساؤه؟ 4 نسوة. ورفع الثلث. ما الثلث الذي يرفعه؟ الوصية. فأصاب كل امرأة 1000 و1000 و100 ألف. من قضى دين الزبير؟ مولاه. النسوة 4 لهن الثمن، فأخذت كل ذات ثمن كم؟ أصاب 1000 ألف، أي 1,200,000. هذا هو الله، هذا الذي يعول عليه العاقل ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه. قال فجميع ماله 50,000 و100,000، 50,000,200,000. هذا بعد تسديد الديون. رضي الله عنه. قال الشيخ باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له وإلا لا؟ إمام المسلمين بعث رسولا في حاجة إلى منطقة إلى بلاد أخرى أو أمره بالمقام هنا ما تتحرك، هل إذا غزا الإمام وانتصر وغنم يعطى هذا الرجل من الغنيمة وإلا لا؟ الله أعلم، نسمع ما يقول. هو ما شارك في المعركة لكن الإمام بعث به إلى مكان ما، أو قال أنت ابق هنا لمهمة ما، هل هذا يسهم له؟ ما نقول نعم ولا لا حتى نعلم. إذن فلنستمع. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه. عثمان ابن عفان صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله، تزوج أم كلثوم وماتت، ثم زوجه رقية فماتت أيضا رضي الله تعالى عنه. هما في البقيع، الكل البنت المرأتان وزوجهما في البقيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. أعطاه سهم. لما ما ترك الجهاد حبا في القعود ورغبة في التخلف؟ قعد وهو متألم. من أذنه في القعود؟ رسول الله إمام المسلمين، يجب أن يطيع. ثم جلس في المدينة يأكل البقلاوة ويغني، جلس يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاها الله. فمن هنا عرفنا الحكم، إذا إمام المسلمين قائد المعركة قال يا فلان أنت اذهب إلى كذا إلى كذا وانتهت المعركة وما حضر، يسهم له. أو قال أنت إلزم المكان الفلاني حتى نعود، كذلك ما حضر الوقعة ولكن يسهم له، لأن الأمير هو الذي أرسله أو أجلسه وأقامه. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. ما الدليل على أن الخمس من الغنيمة لنوائب المسلمين؟ لابد نعرف، لأن المجاهدين يأخذون 4 أخماس فقط والخمس الباقي للنوائب، كيف عرفنا أنه للنوائب؟ نريد أن نعرف. البخاري يبوب ثم يصدر الحكم بما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعة، ما سأل هوازن قبيلة هوازن